وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا إله إلا الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جنية من كل جنية ذبحت ظلما الله أكبر من كل جنية أمرضت ظلما شوهت الجمال ظلما الله أكبر من كل جنية سكنت ظلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر من كل جان سكن ظلما من كل جان اختفى ظلما آذى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ظلما الله أكبر من كل جان اعتدى على المسلمين اهتدى على المسلمات، اهتدى على المؤمنين، اهتدى على المؤمنات ظلما الله أكبر من كل جان. أمرض المسلمين، أمرض المسلمات، أمرض المؤمنين، أمرض المؤمنات ظلما الله أكبر من كل جان. سحر المسلمين، سحر المسلمات، سحر المؤمنين، سحر المؤمنات ظلما. توارى في أبدان المسلمين، توارى في أبدان المسلمات، توارى في أبدان المؤمنين، توارى في أبدان المؤمنات ظلما. الله أكبر من كل جار كبير تقوى بالدماء ظلما. الله أكبر من كل جار كبير تقوى بالأسحار ظلما. جار أسكنوه ظلما، جار قدوه ظلما، جار وكلوه ظلما، جاء ضربوه ظلما، جاء صفدوه ظلما. الله أكبر من كل جان كبير، الله أكبر من كل جان كبير، الله أكبر من كل جان كبير، الله أكبر من كل جان كبير. في بيوت المسلمين، في بيوت المسلمات، في بيوت المؤمنين، في بيوت المؤمنات كبير. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر من كل جان سكن، الله أكبر من كل جان قام، الله أكبر من كل جان عذب ودمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يهدى كل جان ظلم، بسم الله يهدى كل جان ظلم، بسم الله يهدى كل جان ظلم، بسم الله يهدى كل جان ظلم، بسم الله يهدى كل جان ظلم، بسم الله يهدى كل جان ظلم، يهدى كل جان، يهدى كل جان ظلم. بسم الله يهدى، يهدى كل جان ظلم. عن اليمين ظلم، عن الشمال ظلم، في اليمين ظلم، في الشمال ظلم، في كل شق ظلم. الله أكبر من كل جان ظلم، في اليقظة ظلم، في المنام ظلم، في اليقظة ظلم، في المنام، في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام ظلم. الله أكبر من كل جان ظلم، بالأسحار ظلم، بالأسحار ظلم، بالجهل ظلم، بالجهل ظلم، بالجهل ظلم، بالجهل ظلم. بسم الله يهدى كل جان جهل وظلم. اللهم إنا نعوذ بك من نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نجهل أو يجهل علينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنقذنا من الجهل والجهالة، من الظلم والظلمات، أخرجنا إلى النور والطاعات والقربات، فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر لا إله إلا الله بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان بها يهدى كل جان الله أكبر من كل جان تجلى تجلى تجلى جاءت سكنها جاء ظلمها جاء أمرضها جاء عذبها جنية سكنتها جنية عذبتها جنية ظلمتها جنية أمرضتها الله أكبر من كل جان بالأسحاب ظلم بالأسحاب ظلم في اليقظة ظلم وفي المنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام ظلم في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام ظلم في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام ظلم في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام ظلم بسم الله يبطل كل سحر صنعوه عظيم يبطل كل سحر عقدوه عظيم يبطل كل سحر رشوه عظيم يبطل كل سحر دفنوه عظيم يبطل كل سحر كتبوه عظيم يبطل كل سحر عقدوه عظيم يبطل كل سحر أحرقوه عظيم يبطل كل سحر عظيم معقول مرشوش مكتوب مدفون يبطل كل سحر عظيم أورث الأمراض أورث الأمراض المستعصية أورث الأمراض أورث الأمراض أورث الأمراض المستعصية يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر أمرض جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الدماء أفسد الدماء جرى في الأحشاء أفسد الأحشاء جرى في الأحشاء أفسد الأحشاء جرى في الأمعاء أفسد الأمعاء جرى في الأمعاء أفسد الأمعاء جرى في البطون أفسد البطون جرى في البطون أفسد البطون جرى في الأرحام أفسد الأرحام جرى في الأرحام أفسد الأرحام جرى سبل الله تجلى بأدر الله تجلى بفضل الله تجلى بأدر الله تجلى بفضل الله تجلى جاء تجلى جاء تجلى أورث الأمراض المستعصية أورث الأمراض المستعصية أورث الأمراض أعجز الطب أعجز الطب أعجز الطب أعجز الطب بالأمراض المستعصية بالجراحات المستعصية أورث الأمراض أورث الجراحات جاءت شيطان جاءت شيطان جاءت وكلوا شيطان وكلوا جاءت وكلوا شيطان وكلوا ظلم كبيرا ظلم كثيرا بظلم كبير بظلم كثير بسم الله يبطل كل سحر في الطعام يبطل كل سحر في الشراب يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب بسم الله الحمد لله تجلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود للأمراض لتجديد الأمراض لدواء الأمراض يبطل كل سحر عظيم سحر اليهود سحر اليهود تجلى سحر اليهود تجلى سحر اليهود تجلى سحر اليهود سحر اليهود تجلى تجلى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قال العبد سبحان الله قال الله صدق وإذا قال العبد الحمد لله قال الله صدق وإذا قال لا إله إلا الله قال الله صدق وإذا قال والله أكبر قال الله صدق وإذا قال رب اغفر لي قال الله فعلت وإذا قال الله ارزقني قال الله صدق صححه الألباني الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لنا اللهم ارزقنا اللهم اغفر لنا اللهم ارزقنا اللهم اشفنا اللهم اعطنا اللهم علمنا اللهم اهدنا لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أيسرها ما أسهلها لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله يهدى كل جان بسم الله يهدى كل جان بسم الله يهدى كل جان بسم الله يهدى كل جان يهدى كل جان بسم الله يهدى يهدى كل جان بسم الله يهدى يهدى كل جان بسم الله يهدى يهدى كل جان يهدى كل جان اختفى بالكفر اختفى باليهودية اختفى بالنصرانية اختفى بالإلحاد اختفى بالفسق اختفى بالعشق اختفى جان في العراق جان في الأعصاب جان في الأبدان اختفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل ساحرة سحرت على الأعتاب دفنت في الأعتاب ذبحت على الأعتاب بالدماء على الأعتاب بالدماء على الأعتاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى كل جان اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار من سأل الله الجنة سبع مرات في كل صباح قالت الجنة رب إن عبدك يسألك الجنة فأدخلني إياه ومن استعاذ بالله من النار سبع مرات قالت النار يا رب إن عبدك يستعيذ بك من النار فأبعده إياي حس صححه الألباني اللهم إنا نسألك الجنة مرات ومرات وهو التقييد من النبي بسبع مرات هنا العد محصور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء سبع مرات دون زيادة ونقصان هنا تقييد في العد فلا بد أن يستشعر الإنسي والجن لي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. اللهم إنا نسألك الجنة يا الله لنا ولكل جني، نسألك ربنا الجنة لنا ولكل جني وجنيه. اللهم اهديهم إلى صراطك المستقيم وإلى طريقك القويم إلى الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معاشر الجن أسلموا لله جل وعلا، فالطاعات تورث بفضل الله جل وعلا انشراحا وخيرا ورزقا وسعة وشفاء ورحمة وبركة وقبولا. الطاعات ما أدراك، الطاعات ما أدراك، فلا تهجرن من المعروف شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سننه بعد كل وضوء أن تقول رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، أن تقولها بعد انتهائك من الوضوء طاعة لله جل وعلا. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام، لا إله إلا أنت أن هديتنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. إلى كل جن يظلم الأبدان اعلم أن السعادة، إن السعادة لا تكون إلا في القرب من الله جل وعلا، وكما تدين تدان. فقرب الخير للخلق فراء الخير من الحق سبحانه وتعالى. فلا تظلم حتى لا تظلم، وما ربك بظلام، وما تصنع من خير وما تفعل من عمل وما تكون فيه من شأن إلا والله عليكم رقيب وشهيد وحسيب، أحصاه الله ونسوه. تأمل كيف أمرتها، وتأملي كيف أمرتها، وتأملوا كيف أمرتموها جميعا. فماذا كسبتم من وراء ذلك إلا الغبن والجبن والخوار والذلة والبعد عن الله جل وعلا. فالمعصية تورث البعد وتورث الذلة، فلا بد أن تعلم. والطاعات تورث القربة وتورث الحب والرزق والسعة والانشراح. فاعلم رحمني الله وإياكم، اعلم رحمني الله وإياكم أن الطاعات سهلة يسيرة يسرها ربي، لا مشقة فيها ولا عسر فيها. ربنا لا تحمل، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لم يحملنا فوق طاعتنا وفوق وسعنا، ولو زاد ربنا لرتقنا. فالله رحيم بنا، ما جعلكم في الدين من حرج. فأي حرج في تسبيح وتحميد وذكر لله، فأي حرج في توحيد الله جل وعلا، فأي حرج في توحيد الله وعبادة الله وحده، فأي حرج في تقديم الخير لخلق الله والنصح لخير لخلق الله والالتزام بشرع الله، أي حرج في هذا، أي حرج أن نقرب كل ما نملك لله جل وعلا، وأن نجعل حياتنا لله ومماتنا لله وسعينا لله، أي حرج في هذا. وأمر يسير على من يسره الله عليه، إنه يسير على من يسره الله عليه، أن يكون لله كما يريد الله، أن يكون لله كما أمر الله. فالحمد لله رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا خلما للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والآخرة، والانشراح في الدنيا والآخرة، والطمأنينة في الدنيا والآخرة. معشر الجن والجنيات أسلموا جميعا لله جل وعلا، أسلموا لله تبارك وتعالى. إلى كل من حان حول البدن، وإلى كل من تلبس بالبدن، وإلى كل من سكن البدن، وإلى كل من أمرض البدن، وإلى كل من قهر البدن، وإلى كل من عذب البدن، اعلم رحمني الله وإياك، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا يسمع ويرى. قال الله تعالى إني معكما أسمع وأرى، قال الله وهو معكم أينما كنتم. فاستشعروا يا عباد الله معية الله، فاستشعروا يا عباد الله معية الله. فلا بد من الأدب مع الله عز وجل، ولا بد أن نكون في قمة الأدب والحياء من الله عز وجل. وإن اعترضنا الغفلة فلا بد أن نرجع إلى الله. كتب الله عز وجل على العبد النقص ولم يكتب له الكمال، ولا بد أن نتدرج في السلوك لنبلغ القمة بفضل الله. حبب الله إلى الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وجعل الله تعالى أن هؤلاء هم الراشدون فضلا من الله، هذا فضل يسوقه الله جل وعلا لمن شاء، أن يحبب إليه الإيمان وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، والموفق من وفقه الله من الإنس ومن الجن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن من قربه الله تعالى إليه بفعل الخيرات وترك المنكرات أمره عظيم عند الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف مقامك انظر إلى مقامك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إليكم معشر الإنس والجن معا، اسمعوا واعلموا أن الله عز وجل قال، وهو القائل سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلا بد من اتباع أمر الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعلم أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأقام الجنة والنار، وجعل الله الحجج الدامغة خلق أجمعين، ليعبد وحده ولا يشرك معه إله أو ملك أو رسول أو نبي أو حجر أو ولي أو قبلة، ألا يعبد مع الله، ولا يقرب من الطاعات شيء إلا له ابتغاء وجهه جل وعلا. ومن صنع شيئا من هذا فقد كفر وأشرك بالله عز وجل، وأوجب على رب وأوجب على نفسه النار، وأوجب على نفسه العذاب، وأوجب على نفسه البعد والخذلان. فلا يلومن إلا نفسه، فمن ابتعد عن الله ابتعد الله عنه، فلا يقع حينها إلا الشيطان والشياطين تأخذه تجول به تتخطفه فتنسيه ذكر ربه وذكر الله. أنساهم الشيطان ذكر الله، أنساهم الشيطان حمد الله والثناء على الله والوقوف بين يدي الله والسجود لله جل في علاه. أنساهم الشيطان الشفاء من الله والطلب من الله والرجاء من الله والخوف من الله. أنساهم الشيطان الدعاء، أنساهم الشيطان الصدقة، الصدقة، أنساهم الشيطان البر، البر، أنساهم الشيطان التقوى، التقوى، أنساهم الشيطان الزاد، الزاد، أنساهم الشيطان ذكر الله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم جزاء وفاقا. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فتأمل يا عبد الله، عقلك أينه؟ تأمل يا عبد الله، قلبك أينه؟ تأمل يا عبد الله، جوارحك أينه؟ أين أنت مع الله في صباحك وفي مسائك؟ أين أنت مع الله في منشطك وفي مكرهك؟ أين أنت مع الله في حلك وفي ترحالك؟ أين أنت مع الله مع والديك ومع زوجك وأبنائك؟ أين أنت مع الله في قولك وفي سلوكك؟ أين أنت مع ربك جل وعلا؟ أمتثلت أم أنك جحدت وكفرت؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، بهذا أمر النبي، وبهذا أمر من قبله من الأنبياء، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بهذا أمر نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا وحجتنا وشفيعنا ومعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليس قولا بل قولا وسلوكا واعتقادا وعملا، ألا تقرب من الطاعات شيء إلا لله جل وعلا، وأن تكون الطاعات بخضوع ووجل ورغبة وخشية لله جل وعلا. ومتى امتثلت أمر الله واجتمعت هذه في قلبك فتم الإجابة وتم القرب من الله، ألا تكون العبادات عادات، ألا تكون العبادات عادات، فلا بد أن تقف وعليك الخشية والوجل من الله جل وعلا، أن تعتريك الرهبة من الله جل وعلا، أن يعتريك الخوف من الله جل وعلا، والحب كذلك أن هداك لهذا وقد حرم غيرك، الحب أن ستر عليك وقد فضح غيرك، والحب حب الله جل وعلا أن من الله عليك وقد حرم غيرك الكثير. انظر في نفسك، وانظر في صحتك وعافيتك، وانظر في علمك، وانظر في قبولك، وانظر في جمالك، وانظر في أبنائك، وانظر في بيتك، فنعم الله تبقى وتوالى. إذا كنت حرمت شيء فقد أخذت أشياء، والله جل وعلا يعطي كيف شاء ويمنع كيف شاء، فاسأل الله تعالى، فلا معطي لما منع، فإذا توددت إليه أعطى، وإذا أعطى الله تعالى فمن يمنع؟ فتأمل يرحم الله وإياك، فالنعم من الله وحده، وتساق بفضل الله وحده، ولا تكون إلا من الله جل وعلا وحده، وإن اجتهدت في الأسباب فلا يكون إلا ما شاء مسببها، أما ترى أن العبادة تجري في الأسباب، فلا يكون لها شيء إلا ما كتبه الله تعالى، كتبه وقدره، ولعل العبد يجري في أسباب يسيرة، ويحظى بعلم ويحظى بفهم وبقبول من الله جل وعلا، وهذا توفيق من المتفضل جل في علاه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالقليل إذا شكرت كثره الله وإن شكرتم لأزيدنكم، فالقليل إذا شكرت دماه الله جل في علاه، والقليل إذا شكرت عليه بارك الله فيه، بارك في خطاه، بارك في سعيه، بارك في قوله، وبارك في عمله. القليل الله جل وعلا يجعله عظيم وكثير بحمد الله إذا رأى وطالع قلبك أنه معه، فاعلم أن مدار الأمور على قلبك يا عبد الله، فلا تعذب خلقا ولا تلقي النعما تتجلى على خلق من الله جل في علاه، فأنت ناقد حينها على ربك، فالمتفضل ابتداء هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا رأيت على صاحب نعمة النعمة فاعلم أن الله تعالى من اختاره ووفقه واستعمله، فاسأل الله جل وعلا من فضله حينها، واسأل الله ليبارك لأخيك ما من الله عليه بها، وأن يجعله في طاعته وفي قوته، وأن يخدم الإسلام والمسلمين بها. حينها الله تعالى يطالع، وملائكة الله حينما تدعو تقول كما عند مسلم: آمين آمين ولك بالمثل، حينها تأخذ ضمانا وأمانا على إجابة دعاء وسؤال من ملائكة الله ترسل لها جل وعلا، وحينها تأخذ أن الإجابة قد أخذت عليها عهدا وضمانا أنه أجيبت، فاسأل الله في سجودك خيرا كثيرا لخلق كثير لخلق كثير. ولا تنقم على أحد منهم أبدا، كان حيا أو كان ميتا. واحسن الظن في ربك جل وعلا، فحسن الظن في الرب يورث الخير كله، ولا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن في ربه. عند الموت حسن الظن يورث الجنان، وحسن الظن في الحياة يورث النعيم المقيم بفضل الله جل في علاه. فاحسن الظن مع حسن العمل، حسن الظن مع حسن العمل، حسن الظن مع حسن العمل. فاحسن أحسن لربك ظنا، وأحسن لربك عملا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إلى كل جني أضرب الأبدان وسعى في تعطيلها، يعلم أن الإسلام بإسلامك ربي سبحانه وتعالى يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم، يغفر لكم ما تقدم وما مضى من ذنوب كثيرة، من ذنوب عظيمة، من ذنوب كثيرة ومن ذنوب عظيمة. الله يغفرها ولا يبالي. الله يجب بالإسلام ما قبله. الإسلام كما قال النبي يجب ما قبله ويهدم ما قبله ويمحي ما قبله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إلى كل خادم وخادمة لأسحار في الأحشاء والبطن والصدر والعقل والأيدي والأقدام، أنيبوا إلى الله. إلى كل من يخدم الجسد خارجه، أنيبوا إلى الله. إلى كل مارد، إلى كل طيار، أنيبوا إلى الله وتوبوا إلى الله واسمعوا إلى كلام الله جل في علاه. وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. قال موسى، قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، سيبطله، سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله ولا يفلح الساحرون الساحرون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله بسم الله يبطل كل حسد أصاب في الخيرات أصاب يبطل كل حسد أصاب في الخيرات أصاب يبطل كل حسد أصاب في الخيرات أصاب في البيوت أصاب في البيوت أصاب يبطل كل حسد أصاب في البيوت أصاب يبطل كل حسد أصاب في الخيرات أصاب يبطل كل حسد أصاب في الأبناء أصاب يبطل كل حسد أصاب في بر الأمهات أصاب يبطل كل حسد أصاب في فعل الخيرات في الخيرات في الصدقات في الخيرات والصدقات في الخيرات والصدقات أصاب يبطل كل حسد يبطل كل حسد أصاب بالجارات بالأخوات بالجارات بالأخوات بالجارات بالأخوات يبطل كل حسد أصاب في البيت أصاب في البيت أصاب في البيوت أصاب في جمال البيوت أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب في كل شيء أصاب في كل شيء أصاب في كل شيء أصاب في الجمال أصاب في الكلام أصاب في اللباس أصاب في المال أصاب في الزوج أصاب في الأبناء أصاب في الأثاث أصاب يبطل كل حسد جرى في الدماء جرى في الجمال جرى في الصحة جرى يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم أمرض عظيم شوه الجمال عظيم أمرض البدن عظيم شوه الجمال عظيم أورد الجراحة عظيم محق المال محق المال أحرق البيوت أحرق البيوت أذب الأبناء أذب الأبناء يبطل كل حسد أصاب من الإنس أصاب من الجان أصاب من كل شيطان أصاب يبطل كل حسد أصاب شوه جمال الأبناء شوه أخلاق الأبناء شوه عادات الأبناء يبطل كل حسد في الولد حسد في الولد حسد على الزوج حسد في الولد حسد في الزوج حسد على الولد حسد على الزوج حسد في جمال الولد حسد في تربية الولد حسد في البيت حسد في البيوت حسد في شراء البيت حسد في شراء البيت حسد في شراء البيت حسد في شراء البيت حسد في السفر حسد يبطل كل حسد أصاب في الأم أصاب في الوالية أصاب يبطل كل حسد أصاب أصاب كثيرا أصاب كبيرا أصاب عظيما يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم أم يحسدون الناس أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد. اللهم أبطل كل حسد، اللهم أبطل كل حسد أصابنا، اللهم أبطل كل حسد أصابنا، اللهم يا عظيم أبطل كل حسد أصابنا، اللهم يا عظيم يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أبطل كل حسد أصابنا، اللهم أبطل كل عين أصابتنا، اللهم أبطل كل عين أصابتنا، اللهم أبطل كل حسد أصابنا، أبطل كل حسد أصابنا، أصابنا في أبداننا، أصابنا في أجسادنا، أصابنا في قواتنا، أصابنا في علمنا، أصابنا في فهمنا، أصابنا في عملنا، أصابنا في طاعتنا، أصابنا في مالنا. اللهم أبطل كل حسد، أبطل كل حسد أصابنا في أزواجنا وأبنائنا وبيوتنا، اللهم أبطل كل حسد أصابنا، أصابنا، اللهم أبطل كل حسد أصابنا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، اللهم أبطل كل عيب وحسد، اللهم أبطل كل عيب وحسد، أثقلنا أثقلنا أمرضنا أمرضنا، اللهم أبطل كل حسد عظيم، اللهم أبطل كل حسد قديم، اللهم أبطل كل حسد أصابنا أصابنا أصابنا من الأصحاب من الأقران من الزملاء من الرفقاء من الجيران من الأقارب، اللهم أبطل كل حسد أصاب، أبطل كل عين أصابت، أبطل كل عين أصابت في جمال الولد أصابت، في جمال البيت أصابت، في الخيرات أصابت، في البركات أصابت، اللهم أبطل كل عين أصابتنا في طاعتنا في التزامنا، اللهم أبطل كل عين، أبطل كل عين، أبطل كل عين أثقلت طاعة، أثقلت عبادة، أثقلت طاعة، أثقلت عبادة، أثقلت خشوع، أثقلت خضوع، اللهم أبطل كل عين أصابتنا في طاعتنا في عبادتنا، اللهم أبطل كل عين أصابتنا من الجارات في الطاعات والخيرات، أصابتنا من القريبات في الطاعات والخيرات، اللهم أبطل كل عين في الطاعات والقربات، في الطاعات والقربات، في بر الآباء والأمهات، في بر الآباء والأمهات، في بر الآباء والأمهات، اللهم أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل عين، أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل عين أصابت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أبرد حرها، اللهم أطفئ حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أطفئ حرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم جنبنا، اللهم اهدنا، اللهم علمنا، اللهم ارزقنا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن، اللهم اصرف عنا الفتن والمحن، اللهم اصرف عنا الفتن والمحن. نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار. قرب منا الأخيار، قرب منا الأخيار. نسألك حسن الرفقة وحسن الصحبة، ونعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، ونعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، ونعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.